أنا علي فاسألوني تخبروا سيفي حسام وسناني يسهر. أنا الذي سمتني أمي حيدرا ضرا ما أجام وليث قسورا. أنا الذي سمتني أمي حيدرا ضرا ما أجام وليث قسورا. عبل الذرعين شديد القاصرا كليث غابات كريه المنظرا. أنا الذي سمتني أمي حيدرا أسألوني تخبروا سيفي حسام وسناني يسهر. أنا علي أسألوني تخبروا سيفي حسام وسناني يسهر. يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد. يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد. من شك في الدين فإني مهتدي. يا ربي فاجعل في الجنان موردي. أنا الذي سمتني أمي حيدرا. أنا علي فاسألوني تخبروا سيفي حسام وسناني يسهر. أنا علي فاسألوني تخبروا سيفي حسام وسناني يسهر. من النبي الطاهر المطهر وحمزة الخير وصنوي جعفر. من النبي الطاهر المطهر وحمزة الخير وصنوي جعفر. له جناح في الجنان أخضر وفاطم عرسي وفيها مفخر. أنا علي فاسألوني تخبروا سيفي حسام وسناني يسهر. أنا علي فاسألوني تخبروا سيفي حسام وسناني يسهر. أنا علي وابن عبد المطلب مهذب ذو سطوة وذو حسب. أنا علي وابن عبد المطلب مهذب ذو سطوة وذو حسب. قرن إذا لاقيت قرنا لم أهب. من يلقني يلقى المنايا والكرب. أنا الذي سمتني أمي حيدرا. أسألوني تخبروا سيفي حسام.